بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الخامس من إكمال الفرح بدروس المصطلح لأبي الحسن، وقد ألقاها على طلبة العلم في دار الحديث المارد. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أخبر لكم أن هناك فرقا بين من يقال فيه يأسس الحديث وبين من يقال فيه كذاب وبين من يقال فيه وضع. هذه الألفاظ الثلاثة السرقة هي نوع من الكذب، سرقة الحديث نوع من الكذب، لكنه كذب خاص، كذب خاص بمن يسرق الغرائب. يأتي على حديث غريب قد اشتهر به راوي معين، فيريد أن هذا الحديث يكون له حتى يرحل إليه المحدثون، كما ذكرت لكم في الأسباب التي تحمل الوقائعين على الواقع، منها الرغبة بالشهرة. الرغبة بالشهرة يرى أن المحدثين لا يأتون إليه، ولو أنه كذب وادعى أنه سمع بعض الأحاديث الغريبة فإن المحدثين ينشطون للوقوف عنده ويحطوا رحلات عند ذلك، فعند ذلك يكذب ويضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخبر عليه المحدثين. السرقة هي نوع من الكذب، وهي كذب، لا نستطيع أن نقول أن السرقة ليست كذبا، هي كذب، لكن كذب خاص. عندما يكون الكذب، عندما تكون السرقة للأحاديث الغريبة التي لم تعلم إلا لرواة مخصوصين أو لرواة مخصوص، ويأتي هذا الكذاب يدعيها لنفسه فيقال فرق الحديث، لأن الشيء الغريب شيء نفيس وشيء عزيز عند أهله، والحديث الغريب صاحبه يعتبر نفسه أن عنده ما ليس عند الناس، فيأتي هذا السارق ويشارك فيه فيدعي أنه سمعه من شيخ هذا المحدث أو أنه سمعه ممن هو أعلى منه. كل ذلك من أجل أن ينشط المحدثين المدعين إليه. وأما الكذاب فهو الرجل الذي يحدث بما لا يسمع، لكن يحدث بما لا يسمع إذا كان تحتمل تدليل، فإن المدلس أيضا يحدث بما لا يسمع، لكن يحدث بما لا يسمع فيدعي سماع ما لم يسمع رحمه الله ولقاء من لم يلقى، يدعي انه سمع من بعض المشايخ الذين لم يلقوه، ويدعي انه سمع بعض الاحاديث التي لم يسمعها. والفرق بينه وبين المدلس ان المدلس يراغ في العباره ويحيد ويغرب، فلا ياتي بعباره صريحه يقول سمعته، ولا يقول حدثني، انما يقول عن او قال. فاذا جيت فتقول له هل سمعته؟ انا اقول لك لا. فاذا جيت وقلت له ليش تقول عنه؟ يقول لك عنه لا، انا ما قلت اني سمعته من اجل ان تقول ليش تقول، انما تنكر عليه ان يقول سمعته. اما ولم اقل ذلك فلا زلت في سعة من امري. لكن المدرس يقصد بان الناس لا يتفطرون الى هذا الامر، وقد لا يتفطر لذلك حقا الا النادر من علماء الجرح والتعديل، والا فاكثر الناس تمشي عليهم هذه الاحاديث المدلسه. هذا من ناحيه الكذاب. الحقيقه ان الكذاب ما اخترق متن ولا اتى بمتن من عند نفسه، هذا الكذاب. لا تظنوا ان الكذاب قد وضعه، لاننا الان في مقام التفصيل بين السرقه والكذب والوضع. لكن من الممكن ان يقال كذاب على الوضاع، فالوضاع كذاب وزياده، الوضاع كذاب وزياده بالكذب. لكن لو جئت الى طلب منك ما الفرق بين الكذاب والوضاع، تعلم ان الكذاب ما اشترى اسنادا ولا مثلا من عند نفسه. كل ما تمر ان الكذاب ادعى سماع هذه الاحاديث المشهوره عند الناس الموجوده عند غيره، اما هو في الحقيقه ما اخترع مثلا جديدا ولا اخترق مثلا من عند نفسه، بخلاف الوضاع الذي وضع واخترق وافترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام كلاما ما قاله غيره. فالجلباب ممكن يحدد بأحاديث موجودة ويدعي أنه سمعها ويتكلم عن مشايخ موجودين ويدعي أنه لقيهم، بخلاف الوضاع. الوضاع كان هناك يعني حديث ما كان له أصل ولا ذكر إلا من عنده هو الذي اختلقه، ولذلك يقول أهل العلم وهذا الحديث مما عملته يد فلان، يعني هو يده التي فعلت هذا الشيء وهو الذي اختار هذا الكلام. ولا شك ان الوقاع يعتبر شر انواع المجروحين، ومن اكبر كلمات الجرح ان يقال فلان وقاع او فلان ركن من اركان الكذب او غير ذلك، فان هذا لا يقال الا في امثال اهل الكليه والاختلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتستطيعوا بهذه الفروق التي سمعتموها ان تفرقوا بين السرقه والكذب والربح، وإن كان الكذب كثيرا ما يطلق على الوضع، لكن في مقام المقارنة والتقسيم تعرف أن الكذب بينه وبين الوضع فرقا يعرف بماذا؟ بأن الكذاب ما يختلف ولا يحترم عند نفسه بخلاف الوضع. إنك يا عبد الله ما رأيك بين الكذاب والوضع؟ والحقيقة إنه لا وأن الضعف من يضع ويجب عن بحاجة إلى أن يروح يروح لطلع عليه الموجودة هو يصبح لغير نفسه. هذا؟ الدجال هو صاحب الطرافين، الدجال هو صاحب معلوم هذا؟ يضع أفضل إلى طيب. لهذا نقول قد انهينا الكلام على اسباب ضعف الراوي من جهه العداله، والان يكون الكلام على اسباب ضعف الراوي من جهه الضبط. الضبط كما قلت لكم هو حفظ، وحفظ الناس ليس فوائد، الحفظ ليس فوائد، فما حفظك كحفظ اخيك، بل وحفظك انت في زمن يختلف عن حفظك في زمن اخر. والعلماء عندما تكلموا على الرواة في الأحاديث ما نظروا فقط إلى أنهم عذور في دينهم وفقط، لا، قالوا لا بد مع العدالة في الدين الضبط في الرواية. فلو فرضنا أن الرجل عدل في دينه لكنه يهم ويغلط ويسمع الشيء فيشبه عليه فيظن أنه كذا وهو ليس كذلك، إذا كان من جهة دينه أمينا ولو طلب منه اي شيء في دين الله عز وجل ما كان يبيع دينه بحرف من الدنيا، الا انه من جهة النسيان ومن جهة الحفظ الرجل عنده تخليط وعنده غلط في هذا الباب. في هذه الحالة نحن ايضا لا نأخذ بحديثه عليه السلام، نحن لا نأخذ بحديثه وان كان عدلا مؤتمنا، لاننا نأخذ مع العدالة الضبط. فالكلام هو في الرواة من هذه الناحية. لو جعلتم هذا الخامس هنا بعد هذا رقم خمسة اختلط أو تغير اختلط من هو أولى منه بهذا الترتيب. أنواع الطعن في الراوي من جهة ضبطه، إما أن يقال إنه فاحش الغلط، يعني رجل عنده أخطاء فاحشة يأتي للإسناد فيخلقه، يأتي للمتن الضعيف الباطل فيرويه بإسناد الثقات، هذا عند بعض اهل العلم يسمى تركيبا ان كان عمدا، فلان يركب الاسانيد على المتون، بمعنى انه ياتي باسانيد صحيحه ويركبها على المتون باطله. فالناظر في هذه الاحاديث يرى ان الاسانيد صحيحه فيحكم على متونها بالصحه، وبالحقيقه ان هذه الاسانيد باطله. فان كان هذا التركيب عن عمد فهو الكذب، وإن كان هذا التركيب عن خطأ فهو يعني الرجل الفاحش الغلط الذي بلغ به يعني الخطأ مبلغه حتى إنه أصبح يعني يقلب الأسانيد على الوجود ويركب هذا على هذا وهو لا يشعر. ومثل هذا ايش يكون حاله؟ هذا مكروه وحديثه مكروه ولا يقع في الشواهد المتابعة. القسم الذي بعد فاحش الغلط المغفل. الرجل المغفل هو احسن حالة من فاحش الغلط. لكنه ايضا لا زال في حيز المردود. وحديث المغفل ضعيف جدا. القسم الثالث من الاحاديث او مما يطعن به يعني في الراوي من جهه الضبط المخالفه. اذا خالف الراوي من هو اوثق منه. وقدمت بهذا القسم لاجمع هذه الاقسام الثلاثه في حكم واحد انه لا يستشهد بها. لا يستشهد بها. هذه الاحاديث التي رواتها إما أن يكون فاحش الغلط، وإما أن يكون مغفلا، وإما أن يكون مخالفا لمن هو أعرف منه، فهو على قسمين الشاذ والمنكر. وهو على قسمين، المخالفة تكون على قسمين، إما أن يكون المخالف للصفات أو لمن هو أعرف منه ثقة، فهذا هو الشاذ، وسيأتي مفصلا عند الكلام على ولا يكون شاذا ولا معللا في تعريف الحديث الصحيح. وإما يكون المخالف هذا فإذا كان المخالف ثقة أو صدوقا يكون حديثه شاذا وعكس الشاذ المحفوظ. وإذا كان المخالف متكلما فيه فحديثه منكر وعكسه المعروف. فالحديث الشاذ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وهو رواية المقبول مخالفا من هو أولى منه. المقبول الذي يكون ثقة أو صدوقا إذا روى الحديث عن شيخه وخالف زملاءه أو زميله الذي هو أوثق منه، فسواء كان المخالف واحدا أو أكثر، والشرط في ذلك أن يكون أوثق من الذي خالفه. إذا كان الذي خالفه دونه في الثقة في الضبط في الإتقان في الوصف أو في العدد فالحكم في ذلك للأكثر أو للأحفظ. الحديث الشاذ رواية المخالف، ورواية الأوثق تسمى ماذا؟ المرجوع رواية تسمى شاذة، والراجح رواية تسمى إيش؟ محفوظ. محفوظ. المنكر المرجوع تسمى الرواية منكرة، وعكسها تسمى ايش؟ معروفة. مقصود بعكسها ماذا؟ رواية الآخرين الذين هم أوثق. هذا المقصود بالعكس. فهذه الأنواع الثلاثة لا تصلح لشواهد المتابعة، لا الشاذ ولا المنكر ولا الذي يرويه مغفل ولا الذي يرويه فاحش الغلط. بقي بعد ذلك سيء الحفظ، وهو الرجل الذي عنده أوهام في حفظه وعنده أخطاء في حديثه. هذا حديثه إذا جاء من طريق أخرى فإنه يكون حسنا ويكون حسنا لغيره، وإذا لم يأتي من طريق أخرى فإنه يكون ضعيفا، إلا إذا حدث سيء الحفظ من كتابه فإنه في هذه الحالة يكون مقبولا. لماذا يعني يكون مقبولا؟ إذا هو كتابه كان بعض الكتابه هو سيء الحفظ؟ كيف يضبط كتابه هو سيء الحفظ؟ كتابه يعني في مثلا في وقت محمد وقد كتب كتابه من شيء ثم ساهد. ثم ساهد؟ لا، انت لابد ان تعلم ان سيء الحفظ وسيء الحفظ اليوم الذي ثم ساهد هذه هذه نسميها بعد ذلك المختلط والمتغير، لان هذا سؤال مهم جدا يجب ان تفهمه. ايش الفرق بين سيء الحفظ والمختلط؟ سيء الحفظ هذا رجل من اول الامر وهو سيء الحفظ، وان المختلط كان مستقيما ثم ضاع حفظه، كان مستقيما ثم اختلط، او كان مستقيما ثم تغير، البرد يعني كلمة مختلط تدل على أنه مر عليه زمن وهو فيه مستقيم. فهم هذا؟ أو تغير تدل على أنه كان قبل التغير صالحا. أما سيء الحفظ هو من أول أمر هكذا. ما هو زمن دون زمن؟ في أثناء التلقي. يوم ما جابت. لما سمع من الشيخ أثناء التلقي كان غاضب. فإذا حدث وكتابه بعيد عنه جاهل، وإذا قرأ كتابه وفتحه وقرأ له فهو ضابط. لكن ما الذي يخبرني أنه حدث من كتابه أو من حفظه؟ إذا جاءت رواية وافقت، يعني يعرف هذا أنه حدث من كتابه. يعني أي رواية وافقت فيها الثقات يكون حدث من كتابه؟ لا يعرف أنه هذا ضبط الحديث. كلمة ضبط الحديث كلمة عامة، يديني بكلام محدد. ضبط الحديث قد يكون ضبطه من حفظه. لأننا نقول إن سيء الحفظ كل حديث غلط إذا حدث من حفظه. سيء الحفظ له أحاديث يضبطها من حفظه أيضا، لكنه ليس بذاك الذي يعني يضبط كثيرا عنده أوهام. لكن ليس معنى ذلك أنه كلما حدث من حفظه أخطأ. فإذا جاء وزود على هذه الزيادة أو على هذه الرواية، لا أقول إنه إذن روي الخبراء من كتابه. ممكن أن يكون روي من حفظه. كذلك الضعيف، ايضا هناك احاديث حفظها وهناك احاديث روينا فيها، فلما روينا في الاحاديث سميته هذا ضعيفا لكثرة هذا في حديثه. وليس معنى ذلك ان كل ما حدث من حفظه هو في ضعيف، لكن انا اشك في كل ما رواه من حفظه. فاذا روى الحديث وتوبع عليه قبلته، اقول هذا مما ضبط، ولا اشترط ان يكون هذا الضبط انه من كتابه. فأنا أسأل إذا روى الآن من حفظه، فإذا كان سيحدد من حفظه يشترط بالضبط أن يكون حافظا، وإذا كان سيحدد من كتابه يشترط بالضبط أن يكون قائلا لهذا الكتاب. فالآن لو فرضنا أن حفظه ضعيف وحدث بحديث، وأنا لا أدري أحدث من كتابي أم حدث من حفظه، كيف أحكم على حديثه؟ إذا تدري توقف، يعني ضعف. أتوقف في هذا الحديث، ليش أتوقف فيه؟ لا تدري هل هو يعني حدث من كتابه أو هل حدث من كتابه المقبول أو حدث من حفظه الذي أنا أخاف منه، لو جاء هذا الحديث من طريق أخرى أقبله ويكون الأول في حفظه قد رواه من كتابه؟ لا، قد يدل يعني يكون الثاني من حفظه. أي ليس شرط، قد يكون من كتابه وقد يكون من حفظه، هكذا أحسنت. إذا سيء الحفظ حديثه لا يقبل بمفرده، ولكن متى يقبل؟ يقبل إذا توبع أو روى من كتابه. معلوم هذا يا إخوان؟ ها؟ متابعة. إذا توبع يعني من رجل يشرح للشباب المتابعات ارتقى. بعد سوء الحفظ الاختلاط والتغير. وقبل الاختلاط في الاختلاط والتغير معنى ذلك أن الرجل كان مستقيما في أول أمره ثم أصابته آفة فاختلط، ولا آفات كثيرة، فقد يكون أنه مات له ولد فابتجع عليه فنهض حفظه، قد يكون مثلا احترقت كتبه، قد يكون يعني نزلت به نائبة أو نزلت به نازلة، فأسباب الاختلاط أشياء كثيرة، قد يكون كبر السن، أن الشيخ عمر وكبر سنه حتى أصبح يفرق. فهذه الاختلاط هذا مثلا اسباب الاختلاط واسباب التغير. لكن هل هناك فرق بين الاختلاط والتغير عند عبد الرحمن؟ هل بينهما فرق؟ او هما بمعنى يشير الى ذلك قوله او اختلاط او تغير؟ أي كلمة عامة، خط الكلمة، فأنت تقول أن الطبيب الكلمة عامة وليس تلقى كلمة خاصة. أنا ليه تفصيل هذا الكلام؟ يعني نقول لك أقول كلمة هذا لا عند عبد الرحمن آخر، أنت عبد الرحمن أيضا؟ كلام صحيح. التغير أخف من الاختلاط. فالرجل الذي يقال فيه تغير أحسن حالا من الذي يقال فيه اختلاط. وصورة التغير كأن يروي هذا الذي تغير فهو يعني يختلف في اسم يعني في اسم الراوي. يقلب يعني مثلا محمد بن عبد الله يطلع عبد الله بن محمد. إبراهيم بن مثلا بن موسى يقول موسى بن إبراهيم. يقدم ويأخر بالاسم. هذا يقال فيه تغير. أما الاختلاط هو أشد وأبعش من هذا الشيء، وقد يختلط الإسناد كله. قد يأتي بشيء من الإسناد. وفي هذا أيضا لا ننسى التلقين، قبول التلقين. قبول التلقين ما لا هذا. قبول التلقين. المحدث سيء الحفظ ضعيف. فيأتي في مجلسه بعض المحدثين ولهم في ذلك مقاصد وأغراض، ربما أن يكون من مقاصدهم أنهم يلقنون هذا الحديث من أجل أن يتكلم به فيشتهر هذا الحديث ويمشي، من أجل أنه ينشر مذهبا أو ينشر رأيا أو مقالة من المقالات. وقد يكون هذا التلقين المقصود منه الاختبار والامتحان، فيأتي المحدث ما عنده حفظ، يجلس في المجلس ويقول حدثنا فيسكت هكذا يتذكر، فيكون واحد من الجالسين يقول فلان ابن فلان، يقول ايه نعم حدثنا فلان ابن فلان، فيلقنه فيقبل هذا التلقين. الرجل اذا قبل التلقين ضعفه العلماء، قال ليش ما يكذب هو من نفسه يقول حدثني فلان، ليش ينتظر من يلقنه؟ لو عنده اتقان وعنده ضبط لا فرق الحديث ومر في الاسناد. اما وهو يقبل او ربما يقول حدثني فلان فيقول له الجالس لا ما هو فلان بل هو فلان، يقول صح يرجع القول لقول هذا الرجل. هذا من قبول التلقين. واذا حدث من المحدث هذا فالعلماء يفعلون فيه. ولذلك ممكن ان ترى من بعض التراجم ان الراوي يخطئ ويصر على خطئه، يقول حدثني فلان فيرد عليه امام من ائمه المحدثين وهو جالس في المجلس يقول لا هذا ليس من حديث فلان بل هو من حديث فلان، فيقول لا لا لا هو من حديث فلان، فيصر على الخطا. لماذا؟ يخاف ان يتراجع فيقول عنه انه يقبل التلقين، يخاف ان يتراجع ويقبل كلام هذا الرجل من اجل الا يفعل فيه ويقول انه قبل ويقول انه قبل التلقين. وبهذا هو بين امرين كلاهما مر، اما ان يقال انه يخطئ ويصر، وهذه مصيبه اخرى يخطئ والعلماء يردون ولا يتراجع فهذه مصيبه، واما ان تراجع قال انه اقبل التلقين، هو بين امرين كلاهما مر، فان اصر طعنوا فيه وان تراجع طعنوا فيه، فان اصر طعنوا فيه من جهه انه يخطئ ويصر وان تراجع طعنوا فيه من جهه انه يقبل التلقين. وقد يكون ما هو هو نفسه طبيعي يعني يصير ان يصير على الغلط. لا الذي نبهه وذكره قد يكون مذكر ومخطئ. اي هو لا يلزم من الاصرار من الاصرار ان يكون هو نفسه مخطئ، لكن انا اتكلم في هذه الحاله في حاله الخطا، في حاله ما اذا اخطا حقا وكان المراجع له الصواب مع المتحدث الاخر ومع ذلك يصير على خطئه فهو يطعم فيهم هذا. مثل علي بن عاصم يا شيخ قال يعقوب بن شيبه ضعف الاصرار. ايه فاذا اصر طعن به واذا تراجع طعن به. ولكن الائمه الكبار مثل مالك بن انس لما كان يحدث التحديث لهذا المسلم الكافر والكافر المسلم ويقول مثلا في احد رواته ويصر يراجعونه ولا يتراجع. فهذا يعني الائمه الكبار اذا اصروا على اقواله وان كانوا مخطئين فهم يلتمسون لهم في ذلك الاعذار ويقول يعني عنده ثقه في حفظه واثق من حفظه وشبه له وكذا وكذا ما يسمونه لا قبل التلقين. وقد يكون من ايمن الكبار ايضا من يتراجع كالامام احمد بن حنبل لما حدث بحديث فقال له ان يحيى بن يحيى الميسبوري يخالفك في هذا، قال ماذا يقول يحيى بن يحيى؟ قال يقول يا فيه وقال لا خير فيما قالت فيه يحيى بن يحيى، ولم يقل احد انه يعني. فالائمه الكبار لهم اعتبارات، ان تراجعوا حملوها على معنى الورع، انهم اهل ورع واهل خوف، فيتركوا ما حفظوه لما يقوله الناس فقط. وان اصر قالوا انه واثق من هزمه، هذا من ائمه الكبار. اما في من دونهم ان اصر قالوا يتبع الخطا، وان تراجع قالوا يقبل التوقيت. هل لهذا يا محمد يعتبر من باب العصبيه؟ لان واحد الناس يقول لك ايش يعني؟ هل نحن في بني اسرائيل اذا فرق بنا الشريف احدنا وفرق بنا الضعيف احدنا على احد؟ لماذا اذا اصر الامام الكبير على قبره اذا كان خطا التمسنا له الاعذار، واذا اصر ذاك الضعيف يعني تكلمنا فيه، وان تراجع تكلمنا فيه، وان اصر تكلمنا فيه؟ يقول هذا من باب العصبيه. فما هو الجواب على ذلك؟ هو أقر كفرا بذلك أنه يؤدي في الأمانة العلمية وبس إلى الله متعمد خطر هو متعمد لكن هذا له مخرج هذا له مخرج وله عذر تستطيع عندها تنس لها تنس لها هذا العذر بخلاف الآخر ربما أن هذا واثق بحفظه وحفظه مأمون عندنا أن هذا لو واثق بحفظه حفظه مقبول عندنا كيف تقول هم بمعنى هما بمعنى كما تقول الآن في مالك ما هو متعمد الخطأ أنا أدري لا مالك ولا ابن الواعظ عن ماذا لكن كل العلماء بهذا الحديث وبهذا الإقرار ما ضعفوا مالكا وعلى اختيار مثلا مثل الأيعة أنا أقرر ولا حافظ من الأيعة فأنت تقول لي لماذا هذا من ذلك يتبعون سنة من كان قبلكم بل إسرائيل كان إذا فرق دين الشريف تركوه وإذا فرق دين الطريق أقاموا عليه الحد هذا ليس من هذا الباب ليس هذا من هذا الباب هذا رجل ثقة حافظ متقن فحدث الآن الحديث قال يا مالك ليس الحديث هكذا الحديث عن رجل فلان قال لا بل هو هكذا فواحد أمرين إما أنه قرأه في كتابه هكذا وإما أنه سمعه عندما سمعه هكذا فالرجل لا يريد أن يترك حفظه لكلام الناس لكن الورع في مثل هذا والأفضل في مثل هذا أن يترك رواية الحديث بالمرة فلا يرويه على روايته الخطأ ولا يرويه على كلام الناس له يسكت عن هذا الحديث بالمرة وتركه من نفسه وهذا الذي فعله أحمد لما ضرب هذا الحديث وقال لا خير فيما قال فيه يحيى بن يحيى مفهوم هذا؟ فعل كلام أحمد كأنه يخالف هذا الكلام. ما أدري، لكن أنا أكلمك عن ورع في مثل هذا أن يترك الرواية بالمرة. أنا قلت لك هذا، الورع في مثل هذا أن يترك الرواية ولا يتعرض لهذا الحديث لا بنفي ولا بإثبات ولا بالوجه الذي حضره ولا بالوجه الذي يرد عليه به. هذا الورع عند المحدثين في هذا، لكن لا فرضنا أنه أصر على رواية هذا الحديث بهذا المعنى، كما كان مالك يفعل ويقول حدثنا عمرو بن عثمان يشير إلى الضعف. يشير إلى ذلك. يريد أن يكون هو عمر الذي حدث هذا الحديث ليس العمر فلأنه في مثل هذه المسألة هؤلاء الأئمة الكبار سمعوهم قواعد وكلموهم قواعد وفعلوهم قواعد نحن أخذنا القواعد بصنيعهم وبفعلهم وبأقوالهم أتريد أن أقول مالك بن أنس يعني مطعون فيه بسبب الصانع على هذا الخطأ ووضع هذه القاعدة طيب والذين ما تطبقون الله عز وجل من اجل هذا اخطاهم؟ طيب انا اسالك الان ايش رايك باتفاق المحدثين على مساله من المسائل؟ اتفقوا لا اذا اتفق المحدثين فهو كلامهم مقبول وهل اتفقوا على جلاله مالك بن انس ام لم يتفقوا؟ اتفقوا على جلاله لكن ما اتفقوا عليه هل اتفقوا على جلاله مالك بن انس ام لا؟ وهل علموا ان مالك بن انس كان يصر على خطأ في هذا الحديث ام لا؟ سهل ونفس الذين علموا هم من جملة الموافقين فكيف نجمع بين اتفاقهم على جلالة مالك بن أنس وبين القاعدة التي تقول من أصر على خطأ يترك كما يقول شعبة عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وشعبة يقول إن الرجل لا يترك حديثه إلا إذا أصر على الخطأ ورجع ولم يتراجع لأن هذا من أسباب ترك الرواية لماذا لا جعل مالك بن أنس مفروغا وقد أصر في رواية الحديث لا يرد المسلم الكافر ولا يرد الكافر المسلم أصر على هذا الخطأ فأنا أسألك الآن هل هؤلاء العلماء لما اتفقوا على جلالة مالك بن أنس وأنه كما يقول الحافظ ابن حجر في التقريب يعني كثير من المتثبتين أو إمام المتثبتين هل يكون مالك بن أنس بهذا إما أن هؤلاء اتفقوا على الخطأ وأنت مسلم أن اتفاقهم لا يكون إلا على حق وإما أنك تتراجع عن قولك لأن مالك يطعن فيه من أجل هذا فنأخذ بقول من بقولك وبقول المحدثين في مالك طبعا الآن جاي أنت اتفاق أنهم يعني عرفوا خطأ مالك لا أقولش اتفاق إذا لكن لا لا لا ما. أنا أقول هناك اتفاق دائرة كبيرة على جلالة مالك بن أنس هذه الدوائر لا تتخذ منها في دائرة كبيرة على المحدثون اتفقوا على جلالة مالك بن أنس داخل هذه الدائرة دائرة أخرى هؤلاء علموا أن مالك بن أنس أصر على هذا الخطأ دائرة صغيرة هؤلاء علموا أن مالك بن أنس أصر على الخطأ إلا أنهم من جملة المتفقين على جلالة مالك فيجب نقول هؤلاء يعرفون خطأ مالك في الحديث هذا وأسلم لك أن البقية ما عرفوا خطأ مالك تسليما من باب إخاء العدد يعني ما أريد أن أجادل في هذا فهؤلاء الآن بدون هؤلاء ما صح الإجماع. فالأولين صح إجماع محدثين على ذلك مالك. فبهذا نصنع أن نقول إن الذين عرفوا خطأ مالك والذين لم يعرفوا خطأ مالك اتفقوا على دلالته، مما يدل على أن هذا الخطأ لا يقدح في مالك. صح أو ما صح هذا الكلام؟ ما صح؟ ليش؟ في احتمال أن إذا حرف واحد منهم يرد الواحد. طيب أنا هو أسترجل معك، هؤلاء إذا اتفقوا يتفقون على الحق وعلى الباطل. إذا اتفقوا وقد اتفقوا. إن الذي أنا بقوله ليس على ما يتعقل. يعني جلالة مالك. لا أخي، وهذا الذي نحن فيه أمر نؤدي إلى ترك مالك لو صح. لو صح ما تقول ترك مالك من أجله. الإصرار على القضاء يؤدي إلى ترك الرواية. فكيف يتفقون على دلالته مع ترك روايته؟ بين لي هنا ما في اتفاق. بين لي هل هناك اتفاق؟ لا، لا اتفاق من العلم على دلالة مالك المالك. أدري، لكن على الإصرار. لا أخي، هذه القاعدة ما أقولش إصرار أنا الآن. أنا أقول اتفقوا على دلالة مالك المالك. والإصرار قد وقع أصلا، هل أنت تقول يعني هل فعل الوقع هذا من أجل الله قد وقع؟ قد وقع. يقينا هذا قد وقع. ومزيد بالفرج وينضم إلى على مالك ومضروها في المزيد العراق وغيره في موضوعات. هل المحدثين يعني عرفوا يعني إقرار مالك وسكتوا عن بعض المحدثين عنه؟ بعض. ولكن هذا البعض على المجموعة الكبرى هي الإقرار بأنه من الأجلاء الكبار. عن الناس قاعدة شعبان أسفل تلزمني بهذه المجموعة البسيطة. شعبة من القائلين بهذا؟ بهذا القاعدة؟ هذا كلام فهم لا؟ ها؟ شيء واضح. ايش شيء واضح؟ مع كنا قاعدة الشعبة، وهذا كلام يعني ما عرفه إقرار مالك أصلاً. أنت جاي بإجماع على جلالتي يعني إقراري، هل إذا مرة يعني هل ممكن سؤال آخر؟ هل ممكن أن يتفقوا على توثيق بعيد؟ لا. كيف تقول إذا جاء عند هذا؟ تقول على رجل بعيد لكنهم معلم وضعفه. ما جاء يا سمي. ليش؟ أليس هذا كلام؟ كلام ليش كلام؟ هل تقول لماذا ما يدرسونه هذه القواعد موجودة؟ لماذا لا يدركونه؟ إيه؟ لأن ما عرفه. لو عرفه يعني هل ممكن أن يتفقوا على ضعيف ولم يعلموا؟ يتفقوا على توثيق ضعيف ولم يعلموا أنه ضعيف؟ لا. مش ممكن هذا؟ لا يقع؟ لا يقع. وكيف تدعي هذا بما نحن فيه؟ تقول إنهم وثقوه ولم يعلموا أنه ضعيف؟ أنا أقول بهذا. ما كلامك هذا؟ لا. يعني كلامي لا مفهوم له. كلامي لا مفهوم. أنا أحاسبك الآن بمنطوق كلامك لا مفهومي. لا منطوقي أنا كلام منطوقي أن مالك اتفقوا يعني المحدثين على جلالته، فإذا عرفوا أنه أصر على الخطأ ورجع لتركوا حديثه. تمام. طب الحقيقة أن الرجل أصر على الخطأ ورجع ولم يتراجع أم لا؟ نعم. الحقيقة هذا؟ ولو علموا هذا لردوا حديثا صح؟ نعم. معنى ذلك أنهم اتفقوا على جلالته دون أن يعلموا هذا العيب. نعم. فكأنك جوزت على المحدثين أن يجتمعوا على خطأ على توثيق ضعيف. فكأنك جوزت على المحدثين أن يجتمعوا على توثيق ضعيف ظاهره لهم التوثيق وحقيقته تضعيف. هل أنت تجاوز على المحدثين هذا؟ لم أجوز على المحدثين ذلك. أنت الآن تقول إنهم اتفقوا مالك والنعم بالرغم أن في مالك علة، لكن هم علموا بها. علموا بها، إذا جوزت عليهم أن يوثقوا من هو ضعيف في الحقيقة. فمن من باب التبسل جوزنا أنهم يخطئون. جوزت؟ فإذا جوزت على المحدثين أن يتفقوا على توثيق ضعيف، فقد جوزت عليهم الاتفاق على بعضه، لأن توثيق الضعيف بعض لا يتبع. توثيق الضعيف بعض ولا يتبع. طيب هنا عندنا كيف حالك؟ أنا أجمع على ما أقول بالذي، أجمع على ما أقول، أنت لا استفدت معي، فماذا تقول على هذا الإلزام؟ إذا جوزت عليهم أن يتفقوا على توثيق ضعيف، وتوثيق ضعيف باطل، وتضعيف ثقة باطل، فقد جوزت عليهم الاتفاق على باطل، هل يتفق المحدثون على باطل؟ لا. إذا أنت إما أن تراجع وإما أن تكون متفق على باطل. هم ما اتفقوا على باطل أصلاً. إذا عرفوا العلة ما اتفقوا أبداً. يعني إذا أجمعوا جهلاً على ثقة مالك والحقيقة أنه ليس كذلك. قد يكون. قد يكون؟ نعم. إذا أجمعوا على جهالة. والجهالة باطل صح؟ الجهالة يعني باطل من ناحية من جهة من ناحية ومن ناحية ليش؟ المهم الجهالة باطل أو باطل؟ إذا أجمعوا على باطل. أجمعوا على باطل من ناحية الجهالة. أجمعوا على باطل من شاء الجهل. يعني ممكن هذا؟ نعم. ممكن أن يقص المحدثون أن يجهل المحدثون جميعا حتى يعلم أنس هذا العلة العلة؟ من أين وصلتك علة أن عمر أن مالك أخطأ؟ لا والله من أين وصلتك؟ منهم. أليس الناقلون من جملة المحدثين؟ الناقلون من جملة المحدثين. فكيف تقول إنهم اتفقوا جميعا على عدم العلم والعلة؟ وهم الذين نقلوا إليك هذه العلة؟